السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب المؤلف الشاطبي رحمه الله تعالى في النظر الأول في كليات الأدلة على الجملة. المسألة السابعة، كل دليل سابعة ولا ثامنة؟ ما قرأنا. ثامنة. المسألة الثامنة، فنقول إذا رأيت في المدنيات أصلا كليا فتأمله، تجده جزئيا بالنسبة إلى ما هو أعم منه، أو تكميلا لأصل كلي. وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشا عنهما، وهو أول ما نزل بمكة. وأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة، كقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأشباه ذلك. وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثامنة، إذا رأيت في المدنيات أصلا كليا تجده فتأمل تجده جزئيا. فإن الأصول، أصول الدين والضرورات التي جاءت الشرائع بحفظها وحمايتها كلها لأهميتها قررت في أول الأمر بمكة، ثم فصلت وفرعت وذكرت أجزاؤها وتراكيبها بالمدينة. فإذا وجدت أصلا، بمعنى أنه أمر يقرره الشرع لأول مرة تسمعه، إذا تأملته وجدت له أصلا فيما نزل بمكة، وجدت له أصلا فيما نزل بمكة. فأصول العقائد وأصول الديانات والضرورات كلها نزلت بمكة، وكملت فروعها وجزئياتها، وتم تصويرها تصويرا دقيقا بميان ما أجمل منها بالمدينة. وهذا ما قرره المؤلف، ضرب لذلك مثلا الكليات والضرورات الخمس. أما الدين، أصل الدين الذي جاءت الشرائع بحفظه والدعوة إليه، فهذا هل يماري أحد في أنه أول ما قرر لبعثته عليه الصلاة والسلام؟ وأما النفس، لا شك أن تفاصيل هذه المسألة جاءت بالمدينة، لكن أصل حفظ النفس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في سورة الأنعام، وهي مكية. إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا أيضا حفظ النفس في سورة التكوير وهي مكية، إلى غير ذلك. ثم بين ما يتعلق بالعقل، هو الأمر الثالث من هذه الضروريات الخمس. قد يقول قائل إن الشرع حفظ العقل بتحريم الخمر، وتحريم الخمر إنما نزل بالمدينة. الشارح هو المؤلف رحمه الله يبين أن أصل المسألة لا الجزئية المتعلقة بالخمر، إنما المتعلق بحفظ العقل باعتباره جزءا من أجزاء البدن نزلت المحافظة عليه، كالمحافظة على النفس باعتباره جزءا منها. فالذي لا يحافظ على عقله لم يحافظ على نفسه، الذي لا يحافظ على جزء من أجزائه كيده ورجله وسمعه وبصره ما حافظ على نفسه وهو مأمور بالمحافظة على النفس، فهو يقرر هذه المسألة، هذا القسم أو هذا النوع من هذه الحيثية. وإلا فمعلوم أن تحريم الخمر الذي فيه زوال العقل ولو مؤقتا إنما نزل بالمدينة. نعم. وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة فقد ورد في المكيات مجملة، إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من السمع والبصر وغيرهما، وكذلك منافعها. فالعقل محفوظ شرعا في الأصول المكية عما يزيله رأسا كسائر الأعضاء، وإنما استدرك بالمدينة حفظه عما يزيله ساعة أو لحظة، يعني مؤقتا. نعم. ثم يعود كأنه غطي ثم كشف عنه. وأيضا فإن حفظه على هذا الوجه من المكملات، لأن شرب الخمر قد بين الله مثالبها في القرآن حيث قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الآية، فظهر أنها من العون على الإثم والعدوان. وأما النفس فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنا والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين. وأما المال فورد فيه تحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص المكيال والميزان والفساد في الأرض وما دار بهذا المعنى. وأما العرض الملحق بها فداخل تحت النهي عن إذايات النفوس. ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا وحفظها من جانب. نعم، جاءت النصوص بمنع الضرر المتعدي عموما، أذية الناس، جاءت ترهيبا وجاء الترغيب بضدها، السعي على مصالح الناس مفهومه النهي عن أذاهم، والعرض الطعن فيه من هذا الباب لأنه يؤذي. وإذا جاء النهي عن سب الأموات لأنه يؤذي الأحياء، فلأن ينهى عن سب الأحياء وأذية الأحياء من باب أولى. والقذف لا شك أنه من أعظم ما يؤذى به الإنسان، وجاء عليه الحد وإن كان متأخرا، إلا أن العمومات تشمل كل ما يتأذى به الإنسان. ثم جاء التفصيل والتفريع بعد ذلك في المدينة. نعم. ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا وحفظها من جانب الوجود حاصل، ففي الأربعة الأواخر ظاهر. وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والإنقياد بالجوارح، والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ليتفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا في المدني، فالأصل وارد في المكي، والإنقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد، ويكون ما زاد على ذلك تكميلا. وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة، وذلك يحصل به معنى الإنقياد. نعم، والإنقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد، يعني إذا قلنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولم تكمل الأعمال إلا في آخر عهده عليه الصلاة والسلام بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. والعمل داخل في الإيمان، والإيمان أصل، كيف يقول أن الأصل بين ووضح بمكة؟ نقول نعم، العمل جنس يشمل ولو واحد مما أمر به في أول الأمر، والزيادات على ذلك زيادات في متعلقات الإيمان لا في أصله. نعم. وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة، وذلك يحصل به معنى الانقياد. وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل، على أن الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم، فجاء الإسلام فأصلح منهما أفسدوا وردهم فيه إلى مشاعرهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الوداع، والخلاف في كونه حج قبل الهجرة أو لا، لكنه حج قبل حجة الإسلام، قبل حجة الوداع، لأن الحج مما ورثه العرب من دين أبيهم إبراهيم. نعم غيروا فيه وبدلوا وحرفوا، لكن جاء الشرع بتصحيح ما بدلوه وما أفسدوه. نعم. وكذلك الصيام أيضا، فقد كانت الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا، حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى نسخه رمضان. وانظر في حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء، فأحكمه أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يصومون، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فنحن نصوم، قال نحن أحق بموسى منكم، فصام عاشوراء من السنة الثانية إلى التاسعة أو العاشرة، حينما قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة الحادية عشرة، لأنه صام عاشوراء سنة الحادية عشرة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. خالف اليهود صوموا يوما قبله وبعده، يعني مكث عشر سنوات يصوم وما خالف اليهود، ثم في آخر سنة يقول خالف اليهود. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقتهم تأليفا لهم علهم أن يسلموا، فلما أيس منهم أمر بمخالفتهم كفرق الشعر. نعم. وانظر في حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء، فأحكمهما التشريع المدني، وأقرهما على ما أراد الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم الذي هو أعظم أيامه، حين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فلهما أصل في المكي على الجملة، والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مقرر بمكة كقوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وما أشبه ذلك. المسألة التاسعة، كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا، إلا ما خصه الدليل، كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وأشباه ذلك. يعني أخذه كليا يعني عاما لجميع الأمة، فما جاء في حقه عليه الصلاة والسلام ولو وجه الخطاب إليه فإنه عام له ولأمته من بعده لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. خذ من أموالهم صدقة، هل نقول أن الصدقة مرتبطة به عليه الصلاة والسلام لأنه هو المخاطب بهذا الأمر؟ لا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هل نقول أن صلاة الخوف خاصة به عليه الصلاة والسلام لأن الخطاب متجه إليه؟ لا. يؤخذ كليا إلا إذا دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام، فإنه يحمل عليه. نعم. والدليل على ذلك أن المستند إما أن يكون كليا أو جزئيا، فإن كان كليا فهو المطلوب، وإن كان جزئيا فبحسب النازلة لا بحسب التشريع في الأصل بأدلة، منها عموم التشريع في الأصل كقوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا معنى مقطوع به، لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة خزيمة وعناق أبي بردة، وقد جاء في الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود. شهادة خزيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من شهادة اثنين حينما شهد له في عقد وهو لم يحضر، هذا خاص به، أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا الأصل للناس كلهم، لكن جاء ما يخص خزيمة بعينه لقصة وقضية عين وقعت له دون غيره لا يشبهه فيها غيره. الآن خزيمة شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالعقد ولم يحضر، فجعل شهادته عن اثنين، وأبو بكر رضي الله عنه صدقه في قوله أنه أسري به وعرج به إلى السماء وهو لم يحضر. لماذا لم تجعل شهادة أبي بكر عن اثنين وجعلت شهادة خزيمة عن اثنين؟ نعم نعم، النص هو الذي حدد هذا، لكن من حيث النظر والمعنى ليس المعنى الموجود في خزيمة موجود في أبي بكر، بل أزيد أشد. صديقية، نعم، أعطي ما أعظم مما أعطي غيره، وتفضيل إنسان بخصلة لا يعني تفضيله على غيره مطلقا، لأن كون خزيمة تقبل شهادته منفردا لا يعني أنه أفضل ممن هو أفضل منه من الصحابة، لأنه فضل بهذه الخصيصة، لكن لا يعني أنه أفضل ببقية الخصال. وكون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة لا يعني أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كسي قبله، لأن الفضائل المجتمعة في محمد عليه الصلاة والسلام أعظم بكثير من هذه الخصلة. وكون موسى عليه السلام في الحديث الصحيح أول من تنشق عنه، أو أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يقول فإذا موسى آخذ بقائمة العرش لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لكن لا يعني أن موسى أفضل منه عليه الصلاة والسلام وإن فاقه في هذه الخصلة. نعم. ومنها أصل شرعية عناق أبي بردة، هذه العناق أبو بردة ذبح أضحية قبل الصلاة، قبل صلاة الإمام، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن شاته شاة لحم، فقال والله ما عندي إلا عناق، يعني لا تجزئ في الأضحية، قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فتخصيصه بهذا واضح من النص. نعم نعم. ومنها أصل شرعية القياس، إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة كالعام الصيغة في المعنى، لأنه يعد الحكم إلى غيره باتفاق العلة. نعم. وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق لما ساغ ذلك. ومنها أن الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الآية، فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي فقال لكي لا، ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء لا سيما في باب النكاح، فالخصائص النبوية كثيرة في هذا الباب دون غيره من الأبواب. نعم. قد خصه الله بأشياء كهبة المرأة نفسها له، وتحريم نكاح أزواجه من بعده، والزيادة على أربع، فذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى، فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم، وإن لم يكن لها صيغ عموم، وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله، فالقول كقوله، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. العلماء في كتب التخريج يرون أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، لا أصل له، وقد صرح بذلك ابن كثير والمزي والذهبي والسبكي وابن حجر، جمع من العلم أنه في هذا اللفظ لا أصل له. قريب منه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما قولي لمئة امرأة كقولي أو مثل قولي لامرأة واحدة، هذا مخرج في الموطأ والمسند والسنن وسنده صحيح، قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، من حيث المعنى قريب جدا. نعم. وقوله في قضايا خاصة سئل فيها: أهي لنا خاصة أم للناس عامة؟ بل للناس عامة، كما في قضية الذي نزلت فيه: أقم الصلاة طرفي النهار وأشباهها. وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس، كما ظهر في حديث الإصباح جنبا وهو يريد أن يصوم، والغسل من التقاء الختانين. وقوله: نعم، كان عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، ويكمل صوته صومه، يغتسل ويصلي ويكمل الصوم، وهذا لا يخدش في الصوم، خلافا لما كان يقوله أبو هريرة في أول الأمر ثم رجع عنه لما أخبرته عائشة وغيرها من الصحابة، فهذا له ولغيره. نعم. وقوله: إني لأنسى أو أنسى لأسن. وكذلك هذا الحديث أيضا متكلم فيه، فلنفى بعضهم وجود حديث بهذا اللفظ، وفي الحديث الصلاة التي نام عنها عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح قال: إن الله قبض أرواحنا لتكون سنة لمن بعدكم. فكونه عليه الصلاة والسلام ينسى وينسى وينسى التشهد الأول ونسي غيره من أجزاء الصلاة وزاد وصلى عن نقص عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أجل التشريع، وكون عليه الصلاة والسلام يقضي على نحو ما يسمع وهو المؤيد بالوحي، كل هذا من أجل أن يقتدي به من لم يؤيد بالوحي. نعم. وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، وهو كثير. المسألة العاشرة: الأدلة الشرعية ضربان، أحدهما أن يكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل به على المطلوب الذي جعل دليلا عليه، وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين، وهو في أول الأمر موضوع لذلك. نعم، يكون الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على طريقة البرهان العقلي، لأن الناس في أول الأمر تقول قال الله جل وعلا أقم الصلاة وهما أسلم، ما يستفيد من هذا الدليل، لأنه ينازعك في الأصل، لكن لما تأتي له بدليل عقلي إذا تأمله أذعن له. الدليل الثاني الذي يستدل به على الموافق هذا تدعمه المعجزة التي جعلت المسلم يسلم، ثم يذعن للنص الشرعي أقم الصلاة لذكري، هذا أمر، فتقول لشخص لم يسلم أقم الصلاة، قال لك لا ما يرفض لأنه ما أسلم، لكن لما تأتي له بدليل عقلي فإنه يذعن، ثم بعد ذلك أمر عليه الدليل الشرعي. والدليل العقلي كثير في القرآن، الدليل العقلي كثير في القرآن لمجادلة المخالف، أما مجادلة الموافق فتكون بالضرب الثاني. نعم. ويدخل هنا جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، لو شخص ينازع في الربوبية ويقول كل له ربه كل له إله، تقول له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والمتكلمون يعبرون عن مثل هذا بدليل التمانع، بدليل التمانع أنه لو وجد أكثر من إله فإنه لا بد أن يكون أحدهما أقوى من الآخر أو يكونان سواء، فإن كان سواء فمن الذي أوجد الثاني؟ وإن كان وإذا قيل إن كل منهما أوجد نفسه فيقال من أوجدهما. وإذا اعترف المخالف بأن أحدهما أقوى من الآخر فحينئذ لا يمكن أن يذعن الأضعف الأقوى للأضعف. لو كان فيهما آلهة إلا الله فسد. قد يقول قائل نرى أن في الأرض مئات الدول وفيها الرؤساء القوي والضعيف وماشي في نمورهم، والله جل وعلا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا حينما يحصل الانفكاك وكل يقوم بشأنه وشأن رعيته يتصور، لكن في حق من لا يستطيع القيام لا يستطيع القيام إلا به هل يمكن أن ينازعه أحد؟ حتى من يدعي المنازعة مفتقر ومحتاج إليه في خلقه ورزقه وتدبيره وإحيائه وإماتته، وحينئذ تنقطع المنازعة ولا يمكن التنظير باختلاف الدول واختلاف مستوى ملوك ورؤساء هذه الدول في القوة والضعف. نعم يوجد من يملك دولة تعادل 100 دولة من الدول الصغيرة أو أكثر، وهذا يقال له ملك وهذا يقال له ملك وهذا يقال رئيس وهذا يقال رئيس، لكن لو احتاج إليه في وقت من الأوقات أو سلط عليه لضمه إليه التهمه وانتهى الإشكال. لكن هذه الدول كلها برؤسائها ومرؤوسيها محتاجين إلى من خلقهم، الذي خلقهم واحد ولا أكثر، لو كان أكثر من واحد تنازعوا وفسد العالم كله. لو كان فيهما آلهة إلا الله فسد. هذا دليل عقلي يذعن له المخالف. والإمام أبو حنيفة ضرب المثل بسفينة في البحر، هل هذه السفينة تقود نفسها أو تقاد؟ لابد لها من قائد. ولو افترض لها أن لها أكثر من قائد، واحد يريد أن يتجه إلى جهة الشمال والثاني إلى الجنوب والثالث إلى الغرب والرابع إلى الشرق، يفسد أمرهم. لابد أن يكون لها قائد واحد يسيرها إلى اتجاه واحد، وإلا لفسد الأمر. نعم. وقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لما قالوا إن محمد عليه الصلاة والسلام يجلس عند فلان الرومي ويأخذ منه هذا القرآن لأن ذاك من أهل الكتاب وعندهم كتاب وعندهم كتب ويأثرون عن أنبيائهم ويملي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي اتهمتم محمدا به عليه الصلاة والسلام أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف أعجمي يملي كلاما عربيا؟ دليل عقلي ولا؟ نعم دليل عقلي ملزم، هناك أدلة ملزمة مثبتة تستعمل مع المخالف. يعني لو قال لك شخص أنني أروي عن فلان أو قرأت على فلان الشيخ فلان، الشيخ تعرف أنه توفي قبل 50 سنة، هذا معروف مستفيض مدون في كتب التواريخ، وهذا الذي ادعاه في 40 من عمره، حتى إذا سألته وقال أنا عمري 40، يستطيع أن يواجه ويجادل ويحاج إذا أحضرت وفاة الشيخ المدعى التتلمذ عليه؟ نعم. يعني شخص عنده كتاب هدية من المؤلف، من طلاب العلم موجودين لنا، هدية من المؤلف، والمؤلف ابن القيم، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يمكن، هذه الدوامغ هذه. ولذلك العلماء من أهل الحديث لما استعمل الناس الكذب استعملوا التاريخ، فانكشف كثير من الرواة، انكشف زيفهم. لما يقول إني رويت عن عبد الرزاق، يلتفت إلي شخص تقول تروي عنه بعدما مات ب50 سنة، لك الحجج ملزمة لا يمكن أن يفر عنها المخالف ويحيد، ما هي بحجج نظرية يمكن الإجابة عنها، حجج قطعية وواقعية. نعم. وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، وقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم، ادعى الربوبية فقال له إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يستطيع أن يجيب، أجاب عن السؤال الأول، قال إبراهيم الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، وإن كان جوابه ضعيف لكن يمشي على السذج، لكن هل يمشي مثل هذا أتي بالشمس فأتي بها من المغرب؟ هل يستطيع؟ ما يمكن. نعم. وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم إلى قوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وهذا الضرب يستدل به على الموالف والمخالف، يعني الموافق في الدين والمخالف. يعني لو أحد من المسلمين صار عنده شك أو ريب في بعض القضايا فأتي له بدليل عقلي من القرآن، ما يستطيع أن يفر ولا يحيد كالمخالف، ويستدل به على المخالف الذي لا يذعن للشرع بحيث لا يمكن أن يستدل له بالأدلة الشرعية المبنية على المعجزات. نعم. لأنه أمر معلوم عند من له عقل فلا يقتصر به على الموافق في النحلة، والثاني مبني على الموافقة في النحلة، وذلك الأدلة الدالة على الأحكام التكليفية كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف، ودلالة كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فإنها يعني لو تأتي إلى مخالف شخص لم يسلم بعد تقول كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، ما يذهن لأنه لم يسلم، وهذه الأدلة إنما توجه إلى الموافق المؤالف المذعن لأحكام الشرع، أما الذي لا يذعن لأحكام الشرع فإنه لا يتوجه عليه هذه الأسئلة، إنما يوجه إليه النوع الأول، فإذا التزم بمدلولها وجه إليه حيث صار موافقا يوجه عليه الضرب الثاني. نعم. فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين ولا أتي بها في محل استدلال، بل جيء بها قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة بالقبول، وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة الدالة على صدق الرسول الآتي بها. فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق، وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على المكلف. فالعالم إذا استدل بالضرب الأول أخذ الدليل إنشائيا كأنه هو واضعه، وإذا استدل بالضرب الثاني أخذه معنى مسلما لفهم مقتضاه. العالم إذا استدل على المخالف بالضرب الأول كأنه هو واضعه، يستدل به مباشرة على المخالف، لا يستدل به على أنه نزل من عند الله جل وعلا لأنه لا يؤمن بالله. وقد يوجد أدلة عقلية من تلقاء نفسه يذعن لها المخالف وهي من تلقاء نفسه، كما استدل الإمام أبو حنيفة بالسفينة، واستدل غيره بأدلة كثيرة موجودة أدلة عقلية يذعن لها المخالف، لكن لا يستدل بها على أنها أدلة شرعية كأنها من تلقاء نفس، كأنه واضعها، لأن الخصم المستدل عليه لا يذعن لمن استدللت بكلامه. نعم. ويتلوه عليهم، يتلو كتاب الله وهم يفهمون، وهم يفهمون. نعم. في بداية الأمر عقلي، حتى في المناظرة في الكوكب، ها؟ أي. فلما جن عليه إلا رأى كوكبا. إيه دليل عقلي، دليل عقلي. الوحي لا يخاطب به إلا المذعن الموافق. نعم. وإذا استدل بالضرب الثاني أخذه معنى مسلما لفهم مقتضاه إلزاما والتزاما. فإذا أطلق لفظ الدليل على الضربين فهو إطلاق بنوع من اشتراك اللفظ، لأن الدليل بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثاني، فهو بالمعنى الأول جار على الاصطلاح المشهور عند العلماء، وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصارت قولا مقبولا فقط، يعني من غير نظر، يعني من باب التسليم والاستسلام، لأن الإسلام، لأن المسلم إذا أسلم معناه أنه استسلم لله جل وعلا، فمعنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. نعم. نعم. شيخ الإسلام هذا الأصل لن تجي لأحد أحد بعدك. شيخ الإسلام يقول بالوصف، إذا وجد من وصفه مثل وصف أبي بردة تجزع. والله لا أعتبر لن تجزي لأحد، صريح كلام. شو هذا الأصل، هذا الذي حمله الجمهور على أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. ها؟ شيخ الإسلام يرى أن الحاجة إلى ذلك عامة أهل العلم على أن الضرر كبير لا يؤثر. والله إحنا مع الجمهور.